شاب يقول أنا أجاهد بنفسي بالبعد عن المنكرات وعن الكبائر من الذنوب، ولكن الشيطان يحتريني بوسوسته. ويقول هل في اعتقادك أن تنجو من عذاب الله وأنت عمرك مهما طال فهو قصير، ويهز هدفي في الأعمال الصالحة. وآخر يقول عجزت أن أحفظ سورة كاملة من القرآن الكريم، وإنني إذا قرأت أحس بعد 10 دقائق أنه ثقيل علي أرشدوني بحل هذا. أولا على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، فلا يسخى بالأشرار ولا يخالف الأشرار، بل يبتعد عنه ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، فلا يخضع للوساوس ولا يلجأ إليها بل يحذرها. فالشيطان يدعو للباطل ويهز الناس إلى الشر، فالواجب الحذر منه. وإذا حصل عندك نزرة منه فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله سبحانه وإنا أنزلناك نشهد ونستعين بالله، فأنت مأمور بالاستعاذة بالله، فعليك أن تحذر هذا العدو الدين. وكلما وقع في نفسك من ميول إلى المعصية أو هم إلى المعصية أو ركن إليها فاعلم أنه من الشيطان ومن دعوة، فاحذره وابتعد عنه. وكلما وقع في قلبك من ضربة في الخير وميل إلى الخير وإلى أصحاب الخير فذلك من الله. ووصف الملائكة الذين لهم لمة باللسان وللشيطان لمة، فأنت افرح بما يقع في قلبك من الخير وبادر إليه، وأعرف أنه من عند ربك ومن رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه إليك، فبادر وتقبل هذا الخير. وحصل نمائك وزيادته وثباتك بالإكثار من ذكر الله وبصحبة الأخيار وبالإكثار من طاعة الله وقراءة القرآن من غير ذلك. وكل وقع في قلبك شيء من الوساوس والنزل خبيث فاعلم انه من الشيطان، فاحذره وتعوذ بالله منه ومن مكائده، ولا تخضع اليه ولا تشارع عن ذلك بكل ما يحميك من شر عدو الله. ومن احسن من ذلك العنايه بالقران وبيت الله عز وجل وبصحبه الاخيار والبعد عن مقاربه الاسلام. وكذلك حفظ القران ينبغي المؤمن ان يحرص على حفظه في الاوقات المناسبه، مثل بعد صلاة الفجر، مثل في أثناء الليل، في آخر الليل، تدخل في الأوقات المناسبة حفظ ما تيسر. وإذا قرأت السورة تكررها بين وقت وآخر، تقرأها في صلاتك، تقرأها في أوقات أخرى حتى تستقر، حتى تثبت في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن ولم يفي بدر، إنه لا أشد ترصيا من الإبل في عقله. فالمؤمن يتعاهد، فإذا حفظت سورة المفصل ما تيسر فراتب على دراستها وتكرارها، وإذا كان معها زميل يقرأ معك وينشده فهو أحسن وأفضل، ومدارستها خير عظيم. والنبي سيد الخلق وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام كان يدارس الرحيم، كان يدارس القرآن في رمضان كل سنة ختمة، والسنة الأخيرة دارسه مرتين ختمتين عليه الصلاة والسلام، ومدارستها خير عظيم وصحبة الأخيار نافعة جدا. فإذا كنت كزميل طيب يعينك على حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر منه، ويعينك على صحبة الأخيار، ويعينك على نفسك وشيطانك، فإن الزميل الطيب فيه فضل عظيم وصلاح كبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.